أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الأحباب والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أسلفنا في 19 من شهر أبريل عام 82 و800 ألف، توفي العالم الكبير تشارلز داروين، وشيعت جنازته إلى ويستمنستر آبي أو أبرشية ويستمنستر. لم يحضر الجنازة اثنان من الشخصيات النابهة العامة: أسقف كانتربري رجل الدين المشهور، ورئيس الوزراء ويليام جلادستون. فالرجلان كانا بلا شك مؤمنين أو متدينين متحمسين. أما تشارلز داروين من جهته فقد وجه نقداً مزرياً إلى قصة الخلق الكتابية كما يعرضها سفر التكوين أو الجينيسيس من الكتاب المقدس. صحيح أن أسقف كانتربري اعتذر بوعكة صحية ألمت به، وأن رئيس الوزراء جلادستون اعتذر بارتباط مهم له. على كل حال، فالرجل أيها الإخوة والأخوات أثار عجاجة وضجيجا في معركة شرسة حامية الوطيس، يبدو أنها إلى اليوم لا تزال تتجدد حلقاتها، سلسلة متواصلة من الجدال العنيف بين رجال العلم من جهة ورجال الدين من جهة، إلى حد ما ولكن بقدر أقل بكثير بين رجال العلم أنفسهم، بين بعضهم البعض، وإن كان معظمهم على الإطلاق من المشايعين والمؤيدين لهذه النظرية التطورية الجديدة. قلنا أيضاً في الحلقة السابقة أو في حلقة سابقة إن تمثالاً أو نصباً تذكارياً قد وضع لتشارلز داروين في واجهة المتحف الوطني أو الأهلي للعلوم الطبيعية سنة 85 و800 ألف. المتحف الوطني الذي أسسه عالم المتحجرات أو عالم الإحاثة وعالم التشريح البريطاني الشهير ريتشارد أوين، أسسه ووضع فيه عدداً لا بأس به من العينات. أما الآن فيضم هذا المتحف أكثر من 70 مليون عينة، ولعله أضخم متحف حول العالم على وجه المعمورة. في صدارة أو مركز القاعة الرئيسية، القاعة الرئيسة المين هول، يوجد أو كان يوجد بالأحرى إلى وقت قريب جدا تمثال نصب تذكاري لريتشارد أوين. ريتشارد أوين الذي بدأ صديقا لتشارلز داروين، ممجدا له لبعض اكتشافاته الإحاثية أو الأحفورية، ثم لم يلبث أن انقلب عدوا لدودا بسبب نظرية التطور التي ابتدعها تشارلز داروين. ريتشارد أوين كان أيضاً من جهته متديناً شديد التدين، يؤمن بالنظرية التكوينية creationism أو النظرية الخلقوية، نظرية الخلق، أن الله تبارك وتعالى خلق الأنواع خلقاً مستقلاً كلاً على حدة، كلاً على حدة. لكن كيف يمكن لعالم إحاثة، عالم في التاريخ الطبيعي وفي تاريخ الحفريات، كيف له أن يؤمن بنظرية الخلق؟ هذا لم يكن معجزاً لريتشارد أوين الذي كان يؤمن إلى جانب إيمانه بالخلق المستقل للأنواع بأن هناك كوارث كاتاستروفي تعرض للأرض تقضي على بعض الأنواع، تستبقي بعضاً، لا يلبث الخالق تبارك وتعالى أن يخلق أنواعاً جديدة خلقاً مستقلاً، خلقاً مستقلاً. ومن هنا ليس بعجيب أن نجد فصلز أو أحافير كثيرة لمخلوقات وكائنات منقرضة، انقرضت بسبب هذه الكوارث الطبيعية، ثم تلتها كوائن أو كائنات أنواع أخرى بخلق الله المستقل. كانت هذه نظرية ريتشارد أوين الذي أغضبته إلى الغاية نظرية تشارلز دارون، وكتب لها ريفيو أو عرضاً أو مراجعة كما يقال شديد السوء، ملآن بالحقد. وصف النظرية الدارونية بالفكرة الطائشة التي تحط من قيمة العلم. قال: الفكرة الطائشة التي أتى بها السيد داروين والتي تحط من قيمة العلم. هذا وصفه للنظرية. أما وصفه لصاحب النظرية فوصفه بأنه لا يعلم شيئاً في علم الحفريات، في علم الإحاثة، لأنه لو كان يعلم، طبعاً وهذا فيه جور كبير ظاهر، لو كان يعلم لما قال ما قال، لما قال ما قال. لماذا؟ لأنه هناك بعيداً في بعض طبقات العصر الجوراسي تتموضع وتقبع بعض الأحافير لبعض المخلوقات الضخمة المنقرضة، ثم لا توجد بعد ذلك وليس لها سلف سابق، وجدت فجأة واختفت فجأة، إذن لا تطور. هذه هي الحجة البسيطة التي كان يجادل بها ريتشارد أوين. لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا لأنه بمناسبة مرور 200 سنة على وفاة تشارلز داروين، وذلك في سنة 2009 قبل زهاء 5 سنوات من الآن تقريباً، نقلت لنا الفضائيات، أجهزة الإعلام العالمية، المجلات أيضاً والجرائد والصحف اليومية خبراً مثيراً. لقد تم نقل النصب التذكاري أو التمثال لبروفيسور أوين من مكانه في المين هول، ووضع مكانه تمثال تشارلز داروين بعد 200 سنة من ميلاد داروين، بعد 200 سنة من ميلاد داروين، طبعاً وأقل من ذلك من وفاة تشارلز داروين عام 1882. لماذا؟ في دلالة أو إشارة لا تخفى على أحد أن النصر صار حليفاً لداروين. بعد أكثر من 100 سنة كتب النصر السافر والمؤزر لتشارلز داروين وليس لريتشارد أوين مؤسس المتحف نفسه. لقد نُحي تمثاله من صدارة القاعة الرئيسة ليوضع مكانه تمثال تشارلز داروين. هذا اعتراف صريح شاهده العالم عبر الفضائيات بعد هذه الفترة المتمادية بانتصار إذن نظرية التطور، بانتصار نظرية التطور. نعم، في إحصائية تمت سنة 1995 تفيد أن زهاء 99.85% من 100%، يعني تقريباً 100% إلا قليلاً، 99.85% من علماء الجيولوجيا وعلماء الأحياء الأمريكان يؤيدون نظرية التطور. لماذا أمريكا بالذات؟ لأن أمريكا هي الساحة التي لا تزال تحتدم فيها المعركة التي نشبت قبل أقل من 20 سنة بين الخلقويين في نسختهم المجددة، نسخة الآي دي أو ما يعرف بالتصميم الذكي intelligent design، وبين التطوريين. للأسف الشديد يقال بالذات في العالم الإسلامي أو في العالم الثالث عموماً خاصة بين المسلمين، يقال تقريباً نظرية التطور انتهت. كم سمعت من علماء وأطباء ومتخصصين حتى في الأحياء للأسف الشديد ممن لا يبالون بما يقولون. للأسف الشديد ليس لديهم حس المسؤولية في إلقاء الكلمات وفي تزييف قناعات الناس بأسلوب لا يليق بأي رجل تحصل على شهادة ربما حتى إعدادية وليس شهادة جامعية عليا. يقولون قضي على نظرية التطور، النظرية لم تعد تقوم على ساقين، لقد انتهت. كذب وقاح، كذب صراح. أعظم علماء التصميم الذكي يوجدون في أمريكا، أكبر هؤلاء العلماء في أمريكا، أشهر معاهد هؤلاء Discovery Institute في أمريكا، هؤلاء لا يشكلون 15% من 100%. تخيلوا، نعم 99 كما قلنا فاصل 85% مع نظرية في أمريكا وهي مركز هذه المعركة، غير صحيح أيها الإخوة. AAAS اتحاد العلماء الأمريكان لتقدم العلوم، أعظم منظمة علمية حول العالم. عدد أعضائها هذا العام 2014 حوالي 127,000 عالم، 127,000 عالم في مختلف تخصصات العلم. AAAS أصدرت بياناً في فبراير 2006 تقول في نظرية التطور لم يعد أحد تقريباً يؤبه به يعارضها. نظرية التطور الآن يقولون في فبراير 2006 أقوى مبدأ في علم البيولوجي صار مؤكداً ومتثبتاً منه، أقوى مبدأ على الإطلاق في البيولوجي التطور. وهذا AAAS و127 ألف عالم، أقوى اتحاد أو رابطة حول العالم للعلماء. فلماذا يقال وكيف يمكن أن يقال النظرية انتهت، قضي عليها، لم تعد تمشي على ساقين؟ كذب عجيب جداً ومهاترة وأمنيات فارغة، حتى في الأحلام لا تسنح لرجل عاقل. لكن يقول كما قلت لكم أطباء أساتذة جامعيون، طبعا لا أتحدث عن مشايخ وعن علماء دين، هؤلاء لا يعنوننا لأنهم لا علاقة لهم بالعلم، لا علاقة لهم بتحقيق الأقوال والنقول ولا شيء للأسف الشديد في هذه الأبواب بالذات، في هذه الأبواب بالذات. إذا المسألة جد مسألة حساسة وخطيرة جدا إخواني وأخواتي. هذه النظرية نظرية التطور وصفها أحد كبار داعميها وكبار الداعين إليها العالم دوبجانسكي، ثيوديسيس دوبجانسكي، يبدو أن له أصولا شرقية. دوبجانسكي يقول ليس شيء في علم الأحياء يمكن أن يلحظ له منطق، يعني يكون منطقيا أو مفهوما أو معقولا بغير نظرية التطور. كأنه يقول نظرية التطور الآن تساوي علم الأحياء، لا تطور لا علم أحياء، ما في شيء مفهوم في علم الأحياء، أصبح كل شيء بلا معنى بلا منطق. دوبجانسكي شيء غريب إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة كما يصورها هؤلاء. في المقابل هذه النظرية يعلم هؤلاء المؤيدون كما يعلم المعارضون أنها وجهت ضربة، لا نقول قاصمة لكن ضربة موجعة جدا ومهينة للاعتقادات الكتابية، الاعتقادات الدينية أيها الإخوة، المتعلقة بقصة الخلق، بقصة الخلق. ومن هنا حساسية المتدينين بالذات في الأديان الكتابية اليهودية المسيحية والإسلام، والمفروض أن تكون حساسية المسلمين أقل بكثير من حساسية أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لهم كتاب يذكر بتفصيل يتعارض كما يبدو على طول الخط مع النظرية التطورية، يذكر بتفصيل قصة الخلق وكيف تم هذا الخلق، وتسمح سلاسل أنساب الأنبياء ومن يمتون إليهم بإجراء حسابات بسيطة كالتي قام بها الأسقف الإيرلندي الشهير جيمس أشهر، تسمح بإعادة أيها الإخوة حساب عمر الأرض، فإذا به كما قلت لكم في حلقة سابقة تقريباً 6,000 سنة لا يزيد، لأن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في شهر أكتوبر تقريباً 23 أكتوبر في الساعة 9 صباحاً 4004 قبل الميلاد بي سي، يعني عمر الأرض تقريباً 6,000 سنة، 6,000 سنة. حسابات تجرى على معلومات مأخوذة من الكتاب المقدس، لذلك يتحسسون جداً. جيري كوين صاحب كتاب لماذا التطور حقيقة، Why Evolution is True، لماذا نظرية التطور حقيقة، وهذا أحسن كتاب لمن أحب أن يتوسع، يناقش مسألة التوزيع الجغرافي للأنواع، سنعرض هذا بالتفصيل حين نأتي إلى أدلة النظرية، من أدلتها المهمة التوزيع الجغرافي. هذا أحسن كتاب من سنوات طويلة إلى الآن لم يؤلف مثله. وعلى كل حال جيري كوين أو كوين بالأحرى في أول كتابه يقول من هنا حساسية المتدينين إزاء هذه النظرية. لماذا؟ لأنه لا توجد نظرية خلق بلا دين. إذا ذكرت نظرية الخلق في أديان مباشرة يهودية، مسيحية، إسلام، لكن توجد أديان بلا نظرية خلق وأصحابها لا يتحسسون من نظرية التطور. مثل ماذا؟ الكونفوشيوسية، فيش فيها نظرية خلق. البوذية، التاوزم أو الطاوية، الجينية، هذه أديان شرق أقصوية، أديان وليس فيها نظرية خلق. لكن ما من نظرية خلق إلا تستدعي الدين. في نظرية خلق أيها الإخوة تستند إلى دين، مثل ما في اليهودية والمسيحية والإسلام، بس في أديان من غير نظرية خلق. واضح؟ هذه العلاقة. من هنا الحساسية الشديدة. هذه النظرية الآن تحوز على هذا الرضا الساحق. المؤسسة العلمية حول العالم رغم أنها سددت الضربة على هذا النحو إلى الدين، إلى الرواية الكتابية يعني. نعم، هذا ما حصل وهذا ما هو حاصل. أكثر من هذا، كما سجل سيغموند فرويد أبو التحليل النفسي، يقول: تلقت الإنسانية ضربتين قاسيتين في العصر الحديث، من مطلعه إلى تقريبا داروين، إلى عهد داروين، ضربتين قاسيتين. كانت الضربة الأولى، يقول سيغموند فرويد، طبعا هذا المعنى ستجدون مئات من المفكرين ومؤرخي الأفكار والفلاسفة عبروا عنه كلهم بعبارته، لكن المعنى ذاته، وفرويد على كل حال مسبوق إليه. الضربة الأولى التي وجهها البولندي نيكولاس كوبرنيكوس إلى الإنسانية حين زحزحها عن مركز الكون، كان يعتقد قبل ذلك لمدة 1000 عام وتزيد وفقاً للنظام البطلمي المنسوب إلى بطليموس الإسكندراني، وهو النظام الذي يستند إلى نظرية أو نموذج الموديل، يعني نموذج مركزية الأرض، جيوسنتريك موديل. الأرض مركز الكون، مركز الكون، والإنسان مركز الأرض، فالإنسان مركز الكون، مركز العالم، هو الخليقة الأهم على الإطلاق. هذا بلا شك يغذي نرجسية الإنسان، حب الإنسان لنفسه، ثقة الإنسان بموقعه، بحيثيته الكونية. كوبرنيكوس سد الضربة موجعة. وطبعا بعد ذلك غاليليو وعلم الفلك الحديث عموما. يقول سيغموند فرويد: تبين بعد ذلك أن الأرض ليست سوى كوكب بسيط في مجموعة شمسية في طرف مجرة لا يدرى موقعها من الكون. هذه المجرة هي بحد ذاتها حبة رمل في هذا الكون، به مئات مليارات المجرات، وكل مجرة بها مئات مليارات النجوم. شيء عجيب فعلا. هذه صورة الكون الآن، هذه صورة الكون الآن في الكوزمولوجيا الحديثة. ضربة موجعة جدا للإنسان. لست إذن مركز الكون. هذا لا يهمنا، لسنا الآن نتحدث عن كوبرنيكوس وأشياعه. قال: والضربة الثانية، ولم يذكر داروين بالاسم لكن واضح جدا، حين سددت، يقول فرويد، الأبحاث البيولوجية، الضربة ربما الأكثر وجعا للإنسان، حين أخبرته أو أوقفته على حقيقة أنه لا يزيد عن كونه حيوانا في سلسلة تطور حيوانية، يختلف فقط بالدرجة لا بالنوع. أنت أرقى من الحيوانات درجة مش نوعا، من حيث النوع نفس الشيء. آباؤك الأولون حيوانات، هم آباء مشتركون لك ولحيوانات أخرى، منها القرود والقرود العليا المسمى الآن بالقرود الأفريقية. ضربة موجعة جدا لنرجسية الإنسان. هذا ما فعله تشارلز داروين، هذه نظرية التطور، أفهمتنا أننا سلالة حيوانات، نحن مستلون من حيوانات مش أكثر من هذا، نحن والشمبانزي والبونوبو وبعدين الغوريلا أورانغوتان، هذه القردة الأفريقية، أربعته هي القردة الأفريقية، نحن كوزنز، أولاد عمومة، لسنا إخوة، لسنا إخوة أكيد بلا شك، ولكن أولاد عمومة، لأن جدنا جد واحد مشترك، كومن أنسيستر، كومن أوريجين، أصل مشترك، جد مشترك، سلف مشترك. هذا هو الجد، تفرع منه برانش أو فرع، وتفرع فرع آخر. هذا الفرع مثلا انتهى بالشمبانزي بالشمب، وهذا الفرع انتهى بالإنسان، فنحن أولاد عمومة. الشمبانزي ابن عمنا، يشابهنا شبها غريبا جدا ولافتا في جهازه الهيكلي، جهازه العضلي، جهازه العصبي، في كيمياء الدم عنده، حتى في التصرف، في أشياء كثيرة جدا. وطبعا على مستوى الجينوم، زهاء 99% من جينوم الشمبانزي يطابق جينوم الإنسان، حوالي 99% هو الأقرب إلينا على الإطلاق. شيء عجيب هذا، بلا شك ألم الإنسان ألما كبيرا. طيب إخواني وأخواتي، إذا كان هذا هو شأن هذه النظرية، ومع ذلك هذا هو مكانها أو هذه هي مكانتها لدى العلماء، لدى المؤسسة العلمية حول العالم، لا أحياء بلا تطور، نظرية علمية محترمة جدا، عشرات ألوف العلماء، معظم علماء الأحياء حول العالم على الإطلاق يعيدونها تأييدا ساحقا. كما قلت لكم بن قوسين، تأكدوا من هذا، لا تسمحوا لأنفسكم أن تسمعوا إلى الكذابين، رجال الدين من الذين يهرفون بما لا يعرفون وباسم العلم أحيانا، أقول لك نظرية انتهت، نظرية سقطت، هذا كلام فارغ، هذا كلام يضحك عليه في الأوساط العلمية. نعم هناك بعض العلماء النابهين المحترمين أيها الإخوة في شؤون علمية مختلفة يعارضون التطور وألفوا كتبا، لكن كم تبلغ نسبتهم؟ هذا شيء مهم على فكرة، كم هي نسبتهم؟ كم نسبة الذين يؤيدون التصميم الذكي بالقياس إلى مؤيدي التطور؟ تقريبا لا نسبة، انتبهوا، لا نسبة، تحصي لعشرة علماء 20-30-50 بإزاء مثلا 200,000 300,000 عالم، شيء مخيف. فالقضية مخيفة، ولذلك أيها الإخوة لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ حتى نأخذ الأمر ونحمله على محمل الجد. لا يصلح أن تأتي إلى كتب لهارون يحيى كما يفعل كل علمائنا للأسف، حتى المتخصصون منهم في العلم، تأتي إلى كتب هارون يحيى وتقول لي التطور نظرية باطلة وساقطة والحجة كذا كذا، هذا كلام غير علمي وغير دقيق بالمرة، وفيه تدليس وفيه كذب في العلم نفسه. سوف تقفون على الحقائق والبينات بدقة في إبانه إن شاء الله، شيئا فشيئا، ونقارن ونشوف الأكاذيب مع الحقائق. نحن نريد أيها الإخوة أن نستجلي وجه الحقيقة، نريد أن نفهم تماما، لا نريد أن نخدع أنفسنا عن الحقيقة، لا نريد أن نستر وجه الحقيقة. هذا ممكن يرضينا، يشكل لنا عزاء داخليا بين بعضنا البعض كموحدين، كمسلمين، كيهود، كنصارى، لكن في أي نقاش علمي محترم هذا سيخزينا، انتبه، سيخزيك حين تأتي تناقش عالما متخصصا يعرف تماما ما وصلت لهذه النظرية، بينات مؤيدات هذه النظرية، وتأتي بمنطق هارون يحيى وأمثاله، أنت ستخزى، سيثبت أنك جاهل مركب لا تعرف شيئا، وتظن أنك تسدد ضربات قاسمة للنظرية. لذلك خذوا الأمر بجد، أول هذا الجد أن تفهموا النظرية كما هي، نريد أن نفهمها بعمق أيها الإخوة كما يفهمها المؤمنون بها، كما هي، كما هي في الواقع، نريد أن نفهمها كما هي، وبعد ذلك على ما وعدتكم نعود مرة أخرى لنرى ما هي الضربات، ما هي النقود التي تسدد إلى هذه النظرية، ونزن ونرى في الأخير الأرجحية لمن؟ للنظرية أم يسيرة إلى النظرية الأصل؟ لقد راكم العلماء عشرات الأدلة وعشراتها مما لم يعرفه دارون ولا خطر حتى بباله، والأخطاء التي وقع فيها دارون تم تحاشيها تماما، شطب عليها، لم يعد أحد يتبناها، هناك إضافات جديدة كثيرة من بعد وفاة دارون أيها الإخوة إلى اللحظة التي نعيش فيها، كلها في نهاية المطاف كانت تصب في صالح النظرية. سنأتيكم أيضاً لهذه الخلفية التاريخية في وقته وفي محله إن شاء الله تعالى. إذن إخواني وأخواتي، من أجل أن أعطيكم إطاراً واضحاً وبسيطاً يمكنكم من موضعة المعلومات التي ستسمعونها بعد ذلك أو تقرؤونها أو تتعرضون لها بأي طريقة، أي معلومة تصادفون عن التطور، الآن سأعطيكم إطاراً بسيطاً واضحاً، وأرجو أن تركزوا معي حتى تموضع كل هذه المعلومات، كل معلومة ستسمعونها ستأخذ موضعها تماماً، تخدم في إيش هذه؟ في أي مبدأ المبادئ؟ في أي نقطة في النظرية؟ لأنكم ستفهمون النظرية الآن على فكرة، أنا لن أعطيكم إطاراً لنظرية دارون كما عرضها دارون في وقته، هذا ما عاد يجدي، النظرية الآن، الآن، ما هو التطور؟ ما تعريف التطور؟ ما مبادئه؟ ما أركانه؟ ما أسسه؟ كيف يتم؟ ما آلياته الخمسة المشهورة عند طبعا كبار المؤيدين لهذه النظرية. سنشرح هذا بتبسيط شديد وبوضوح بإذن الله تعالى، وبعد ذلك وهذا سيظهر في حلقات اليوم، ستتموضع كل معلومة جديدة في مكانها. سنؤسس لفهم عميق ومبسط إن شاء الله تعالى. أبدأ بتسجيل ملاحظة مهمة أيها الإخوة لابد من ذكرها، وهي أن المدافعين عن التطور، التطوريين، حين يسردون تعريفات النظرية، لها تعريفات كثيرة، التطور نفسه evolution، كل واحد منهم يعرفه على نحو ما، في الأخير تعريفات لا تتناقض، تعريفات تنوع هكذا، لكنها لا تتناقض، لكن يلاحظ في هذه التعريفات أن منهم من يميل إلى التركيز على ما يعرف بالتطور الصغروي، أنا أسميه الصغروي، المايكرو يعني مايكرو إيفوليوشن، التطور الصغروي سنشرحه الآن، وبعضهم يركز أكثر على التطور الكبروي ماكرو إيفوليوشن. طبعاً جوهر التطور كما أراده دارون وكما تصوره هو في الماكرو إيفوليوشن، هو هذا اللي هو يعني إيه؟ يسمى ماكرو إيفوليوشن أو الانتواء سبيشيشن، سبيشيشن سبيشيز يعني نوع، سبيشيشن الاستنواع أو الانتواء، خروج نوع من نوع، تشكل نوع من نوع، يعني ظهور أنواع جديدة، ظهور أنواع جديدة. هل يمكن لنوع معين أن يتطور تتراكم فيه تغيرات على زمنية طويلة وبعد ذلك يستحيل إلى أنواع أخرى أكثر من نوع أو نوع جديد؟ ستقول لي ما هو المايكرو إيفوليوشن؟ ما هو الماكرو؟ ما هو النوع؟ قبل أن نتحدث عن هذا، ما هو النوع أصلاً؟ سبيس أو سبيشيز، إما بالسي أو بالشي حسب اللهجات، ما هو النوع؟ باختصار النوع إخواني وأخواتي هو مجموعة تنتمي أو تتشارك في صفات معينة لكن يمكنها بين بعضها البعض أن تتزاوج وتتكاثر، ومعنى تتكاثر أي تنتج ذرية، offspring، تنتج ذرية، بس انتبهوا هذه الذرية بدورها قادرة على أن تتكاثر وتنتج ذرية. هذا التعريف الدقيق للنوع، غير هيك لا يكون النوع نوعاً. يعني ما معنى النوع؟ إذا مرة أخرى نشرح. لو أتينا مثلاً بالحمار أكرمكم الله، وقد فعل البشر هذا من قديم، من ألوف السنين، أنزوا الحمار على الفرس، الفرس هي أنثى الحصان، أنزوا، تعرفون الإنزاء، أنزوا الحمار على الفرس فنتج، بالبناء المجهول يقال نتج، لا نقول نتج، فنتج لنا البغل أكرمكم الله. في الأمثال العربية القديمة إذا أرادوا أن يبعدوا شيئاً يحيلوه يحكموا باستحالة أنه لا يقع، يقول لك حتى ينقر في الناقور وحتى يلد البغل العاقور لأن البغل لا يلد، يعني إلى أن ينفخ إسرافيل في الصور، يعني حتى ينقر في الناقور وحتى يلد البغل العاقور، البغل لا يلد. إذن الحصان نوع والحمار نوع، يتكاثران لكن الذرية لا تتكاثر. لو كانت الذرية تتكاثر لابد أن نحكم أن الحصان والحمار من نوع واحد، لكن في الحقيقة هما إيه؟ نوعان متمايزان، نوعان متمايزان. طبعا البشر ينزون أحيانا الحصان الذكر على الأتان، الأتان أنثى الحمار، وينتج لدينا ماذا؟ النغل، ذاك اسمه البغل وهذا اسمه إيه؟ النغل، واضح؟ طبعا البغل والنغل من الحيوانات القوية المعمرة ومفضلة جداً في أداء الأعمال، تعمل بصبر عجيب جداً. لماذا؟ أخذت من الحمار صبره وأخذت من الحصان قوته. طبعاً الحمار يضرب به المثل إيه؟ في الصبر، يقال أصبر من حمار. لما سئل الإمام الشعبي كيف حصلت هذا العلم؟ قال بصبر كصبر الحمار، عندي صبر كالحمار، حمار صبور جداً، بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، وبكر كالغربان. على كل حال، إذا هذا هو النوع. نعود مرة أخرى، إذا كان هذا هو أي النوع فهمنا النوع، فما هو المايكرو إيفوليوشن وما هو الماكرو؟ الماكرو قلنا الانتواء، ظهور نوع من نوع، أكشن فعلا، يعني هو قيد الحدوث. لا، هذا مايكرو إيفوليوشن، هذا نقطة الخلاف مش في المايكرو إيفولوشن. المايكرو إيفولوشن ولا واحد ينكره، إيش رأيكم؟ ولا خلقوي تكويني ولا ديني، كل الكل يصادق على المايكرو إيفولوشن لأنه فعلا يحصل، لا أحد ينكر المايكرو إيفولوشن. وسأضرب لكم الليلة مثلا واحدا والأمثلة عليه بالمئات، الأمثلة بالمئات. طبعا في أمثلة نعيشها هنا لا ندرسها كبشر عديل، لكن نعيشها. بكتيريا معينة مثلا تضرب الجسم أيها الإخوة، طيب نقاومها بالمضادات، تتغلب عليها أحيانا، تسحقها، وأحيانا تعود تنتعش هذه البكتيريا ولا تعود تجدي فيها هذه المضادات، هذا النوع من المضادات. ما الذي حصل؟ طرأ عليها تغييرات معينة، تغييرات معينة ليس على مستوى المظهر الخارجي إلها، إنما على مستوى ماذا؟ الداخلي، الجيني، على مستوى الجينات، على مستوى الدي ان اي. الدي ان اي يقال هذا تطور، هذا تطور، تغير وأصبحت تقاوم هذه. الحشرات كنا نبيدها بمبيدات حشرية معينة، بعد ذلك يخرج لنا إيه؟ جيل جديد من هذه الحشرات لا تجدي معه هذه المبيدات، حصل تطور إذن. لكن هذا إيه؟ مايكرو إيفولوشن. هذا ليس أي ماكرو، يعني البكتيريا هي البكتيريا، نوع جديد من البكتيريا، لكن هي البكتيريا ليس شيئاً آخر، هي لم تصبح شيئاً آخر غير البكتيريا. والصرصور هذا لم يحدث إيه؟ أن أصبح شيئاً آخر غير الصرصور أو الذبابة أو كذا، أبداً بقي صرصاراً، بقي الذبابة، بقيت إيه؟ أياً كانت فراشة، بعوضة، أي شيء يبقى كما هو. هذا مايكرو، هذا مايكرو إيفولوشن، الكل يعترف به هذا، لا أحد ينكره. لكن نقطة النزاع بين أعداء التطور وبين التطوريين في ماذا؟ في الماكرو إيفولوشن. متى يحدث هذا الماكرو وكيف يحدث؟ هذه القضية أصلاً، هذا موضوع هذه الحلقات، وطبعاً معها أيضاً المايكرو إيفولوشن، معها المايكرو إيفولوشن. طيب، من أشهر الأمثلة وأروعها على الإطلاق على المايكرو إيفولوشن قصة الفراشة المنقطة، قصة الفراشة المنقطة بيبرد موث في بريطانيا ما قبل عهد الصناعي، ما قبل الثورة الصناعية. كانت هذه الفراشة تقريباً تعم القارة، تعم المملكة المتحدة. تعيش هذه الفراشة على الأشجار، خاصة على جذوع الأشجار حيث توجد هناك الأشينات، ليتشن، الليتشن تعرفوا هي يعني خيوط فطرية وأنواع من الطحالب تعيش وفق صيغة تعايشية. يمكن تكتب أنت على أي موقع، اكتب إيه ليتشن، سوف ترى كيف أشكالها تكون، تعطي جذوع الأشجار المظهر الأخضر، تكون منقطة وصغيرة، تعيش عليها هذه الفراشة المنقطة المعروفة إيه؟ بيستون بيتولاريا أو بيستون بيتولاريا، تعيش عليها. كانت بيضة مفترس، طبعاً مفترس الفراشات درجة أولى هو الطيور، عصافير الطيور تفترش دائماً إيه؟ الفراشات. فرصة الفراشات الآن في الكاموفلاج أو في التمويه ضعيفة، لماذا؟ لأنها فراشات بيضاء، فراشات فاتحة اللون هيل يعني، والأشجار أصبحت ماذا؟ غامقة أبداً، العصفور يراها مباشرة، يذهب إليها، يذهب إليها. حدث تغيير ما، حدث تغيير ما، جاءت فراشات غامقة داكنة. واحد يقول لك كيف جاءت يعني هذه؟ هي أرادت أن تجيء؟ لا، يحدث خطأ معين. أنتم تعلمون حين يتم التزاوج أو التكاثر، التكاثر عموماً هو نوعان، تكاثر جنسي sexual reproduction وتكاثر asexual يعني لا جنسي reproduction. تكاثر لا جنسي مثلاً في الكائنات الأولية، تعرفون الأميبا كيف تنسخ نفسها؟ أول شيء تضاعف الـ DNA، تضاعفه في النواة، وبعدين تنقسم النواة إذن إيه؟ إلى نواتين، وكل نواة فيها إيه؟ DNA، ثم ينقسم السيتوزين مع جوانين، وهكذا AT CG CG AT CG AT ET مثلا. لا بد أن نحصل على نسخة مطابقة. أحيانا يكون هنا مثلا، نفترض أن هذه الدرجة الرابعة مثلا يكون فيها AT، هنا يصبح CG، خطأ، يجب أن يكون هنا AT، لا CG، مشكلة، خطأ، هذا خطأ في النسخ، يسمى ماذا؟ ميوتيشن، الطفرة، التطفر، هذه هي الطفرة. تسمع بالطفرة؟ هذه الطفرة. لماذا يحدث هذا الخطأ في الاستنساخ أو في التكرار؟ لأسباب، من ضمنها السموم، تأثيرات السموم إيش على الكائن، ومن بين السموم الدخان، السجائر، خطير. المرأة لما هي تتناول السجائر، لما الرجل يتناول السجائر أيضا يؤثر، صح نسب بسيطة جدا جدا لكن له تأثير، عن سموم، هو نوع من السموم. والمواد الكيميائية عموما والأشعة الريز شيء مهم جدا لما تعمل انت ايه اكس راي او تصوير ايه بالاشعه السينيه كما يقال، ان تكون المنطقه التناسليه مستوره، طولك وعرضك وعيونك ولون عيونك وطبيعه شعرك وشحمه الاذن واللسان وكل شيء فيك، كل هذا يعتبر ترجمه لاوامر ايه من النواه اللي فيها الكروموزوم اللي بيحمل ماذا؟ الجينات، حامض النووي هذا دي ان ايه. كويس، اي خطا هنا في النمط الجيني يترجم ماذا؟ بشيء غير طبيعي، شذوذات أنومالس يعني في النمط الظاهري. فحنشوف هذه الأميب مثلا خرج لها ربما إيش؟ يعني شيء زائد هكذا، ليست مثل أمها، مثلا يد زائدة لونج آرم هيك طويلة، هذا بسبب ماذا؟ الخطأ في الريبليكيشن. واضح؟ طب الآن هذه الأميبة الجديدة اللي تكاثرت لا جنسيا سيكشوال يعني اللي تكاثرت لا جنسيا، حين تتكاثر تنسخ نفسها الآن، تنسخ هذا الخطأ طبعا، ما خلاص صارت تحمل هذا، ثابت عندها، انتهى. نقرأ نحن ايه نمطها الجيني، بنلاقي فيه ايش بدل سي جي عند امها اي تي مثلا، ما خلاص ذراع طويلة، الى ان يحدث خطأ اخر وهكذا. هذا الطفرة، وهذا يحدث ايضا في التكاثر الجنسي، في التكاثر نفس الشيء وحنشرحه بعدين. طيب، فتأتي لنا هذه الطفرة. تعرفون الناس الذين لديهم عيون زرق، زرق هذا خطأ طفروي، العين الزرقاء خطأ طفرة، اللون الأزرق للعيون خطأ طفرة مثلا من الطفرات وهكذا. طيب، فاللي حصل إذن أنه عندنا هذه الفراشة، فراشة المنقطة، حدث ربما إيه خطأ، طلعت عندنا فراشة ماذا؟ بلون داكن، بلون غامق. هذا اللون جميل ولا مش جميل في هذه الظروف؟ جيد أو غير جيد؟ ممتاز، هذا هو المطلوب. هذه الفراشة فرصتها في البقاء عالية جدا، قوية جدا، تحط على الأشجار لا يراها إيش؟ المفترسات predators لا يرونها، بخلاف إيه؟ صواحبها من الفراشات الهل أو الفاتحة والبيضاء، تؤكل دائما المسكينة، هذه ستعيش واحدة معها أخرى تتكاثر بعد أجيال. وفعلا ما لم نبلغ سنة 1950 في بريطانيا حتى كانت هذه الفراشات الغامقة الداكنة قد عمت جميع أركان أنحاء بريطانيا، كل مكان الفراشات الغامقة، ولم نعد نرى ماذا؟ الفراشة المنقطة ماذا؟ البيضاء، اختفت. عجيب تطور، هذا واضح أنه تطور، لكن هذا التطور مايكرو ولا ماكرو؟ مايكرو، موتس، هذه موتس، فراشات، هي فراشة، هذيك فراشة وهذه فراشة، إيش الاختلاف يعني فقط؟ في اللون، ولا مش صحيح؟ إيه؟ أنت أسمر، هو أسود، هذا أحمر، هذا أبيض، إحنا كلنا بشر، إخوة، نفس الشيء، هذه ألوان، وهذه فراشة بيضاء، وهذه فراشة سوداء، وهذه فراشة بنية، فراش كله، هذا ليس نوعاً آخر، هذا اسمه إيه؟ مايكرو، انتبهوا، هذا مهم أن ننتبه إليه، إنه هذا مايكرو إيفوليوشن. واحد يقول لي طيب إيش علاقة المايكرو إيفولوشن بالماكرو؟ قال لك هذا حدث في أجيال يسيرة، طبعاً قصة لها بقية. 1956 المشترع البريطاني بدأ في إصدار قوانين تحد وتقيد، قوانين تقييدية تحد وتقيد من إيه؟ من نفث الكربون يعني في الجو. وفعلاً بعد سنين بدأ الأشجار، لون الأشجار يتراجع إلى اللون الفاتح قليلاً قليلاً، اختفى اللون الداكن. طب ماذا سيحصل أما الفراش؟ انعكست القضية، الفراش الداكن سيؤكل، وهذا ما حدث، صار يؤكل المسكين. فلابد الآن من ماذا؟ من منعرج تطوري عكوس معاكس الآن، لابد من منعرج تطوري معاكس، وهذا حصل، وأخذ التطور الاتجاه المعاكس، وبدأ الفراش الداكن يتفانى ويتلاشى ويضمحل شيئا فشيئا. هذا المثل عن المايكرو إيفولوشن وليس عن الماكرو. علماء التطور يقولون هذه قفزة كبيرة، هذه قفزة عظيمة جدا، يقولون نفس الشيء، هذا اللون نتج ضمن أجيال، صح، ليس في زمنية طويلة جداً، زمنية معقولة. فكيف بنا بتراكم تغيرات صغيرة، صح، وراء صغيرة على صغيرة على صغيرة، في مئات ألوف، في ملايين، في عشرات ملايين أحياناً السنين، أو في مئات من السنين. قالوا هذا ينتج لنا الماكرو إيفولوشن، سنرى في النهاية أنواعاً جديدة، سبيشيشن، هذا الانتواع. هذا لم يلاحظه أحد. في أحد لاحظ هذا؟ هل هذا قابل إيه للملاحظة؟ يمكن أن نلاحظ هذا؟ مستحيل. كل الذي نلاحظه نحن المايكرو، لكن الماكرو هذا لم يلاحظ. واحد يقول أنا شفته هذا، وين شفته؟ في 10 مليون سنة شفته؟ في 100 مليون سنة شفته؟ فإذا الانتقال من هذا إلى هذا فيه نوع من ماذا؟ من القفز منهجياً. لكن حنشوف كيف يجيب التطوريون عن هذه المسألة أيضاً. طيب، الآن نعود إلى صلب الموضوع. فهمنا ما هو النوع، ما هو المايكرو إيفولوشن، ما هو الماكرو إيفولوشن، ما هو الانتواع. هذه مقدمة مهمة. نأتي الآن إلى التعريف. طبعاً كما قلت لكم عشرات التعريفات للتطور متقاربة جداً، بعضه يركز على هذا، بعضه يركز على هذا، احنا فهمنا على كل حال. والآن إذا سمعنا تعريفاً سنعرف هل هذا التعريف يدور على المايكرو أو الماكرو. مهم جداً أن تفهم هذا، تعرف على ماذا أنت مقبل. حنأخذ تعريف من هذه التعريفات. يقول لك التغير في المستودع الجيني، يعني التطور هو تغير في المستودع الجيني، جين بول. تعرف البول؟ المسبح يعني. احنا حنسميه المستودع في الجين بول. شو المستودع الجيني؟ قال لك تغير في المستودع الجيني لعشيرة، population، population يعني مجموعة من السكان. عندنا نوع معين، نفترض أي نوع، بشر، دب، أسود، ببر، نمور، فراشات، ذباب، أي شيء، مجموعة منهم، 1,000,000 من البشر، 100,000 من البشر، 1,000 من البشر، 1,000 فراشة، 20 فراشة، 20 عصفورا، بتعيش في مكان معين منعزل، ويطرأ عليها تغير. على إيش؟ مش على الأشكال، ومش على الأجسام، ومش على الأفراد، لا لا لا، على المستوى الجيني لهذه العشيرة population يعني، لكن في المستودع الجيني ما فهمناش. ما هو المستودع الجيني؟ هذا مهم جدا. ما هو المستودع الجيني؟ المستودع الجيني أيها الإخوة نبسطه الآن بمثال سهل جدا، طبعا ممكن نعرفه الآن لكن لن يفهم. بالمثال يضح تماما. لو لدينا جماعة، نفترض من الحيوانات، إن شئتم البشر نفس الشيء، جماعة من الحيوانات، ولتكن الدببة مثلا، بيرس، جماعة الدببة عزلت في جزيرة ما، عزلت في جزيرة ما، جزيرة في البحر معناها، لا أحد يصل إليها ولا تستطيع أن تغادر هذا البحر أو المحيط، محيط واسع، جزيرة. هذه الدببة لنفرض أن عددها 20 دبا، 10 منها، لتسهيل التفكير فقط الإحصائي، 10 منها ذات فرو فاتح بيضاء يعني مثل الدب القطبي الآيس بير هذا، وعشرة منها ذات فرو غامق داكن بني مثلا مثل الدب البني. جميل، إحنا سنقول اللون الفاتح صفة متنحية، اللون الغامق صفة سائدة. اللي درسوا أكيد درسوا كل تقريبا في الثانوية مبادئ علم الوراثة. باختصار لمن لم يدرس أو لمن نسي من بعد درس، الصفة المتنحية أيها الإخوة هي الصفة التي حين تجتمع مع السائدة لا يظهر أثرها. اسم على مسمى، هذا اسمها سائدة وهذا اسمها متنحية. سائدة تسود وتسيطر وتهيمن، دائما يرمز للسائد بحرف كابيتال والمتنحي بحرف سمول. تمام؟ لنفترض أن لون الفراء هنعطيه مثل رمز دي. إذن دي كابيتال لتر هو البني، دي سمول لتر هو الفاتح مثلا، لنفترض هكذا، ما عندنا مشكلة. طيب الآن لدينا 10 هكذا، يعني 50% بني، 50% أبيض، يعني 50% متنحي، 50% الآن مجموع هذه الأشياء في هذه الجزيرة الايزوليتد، ايزوليتد يعني معزول، ايزوليشن هو العزل أو الانعزال، معزولة، لا أحد بيجي ولا أحد بروح، تمام؟ الآن هذه الصفات كلها 50% 50% يقال عنها هي المستودع الجيني لهذه الجماعة من الدباب، هذا إيه؟ البوبوليشن، مستودع جيني، صفات معينة ثابتة، المفروض أنها الآن لا تزيد ولا تنقص. إن حدث نقصان أو زيادة، يعني تشينج، تغير في هذا المستودع الجيني، قال لك هذا هو التطور، فهمتوا؟ بس ببساطة هذا هو. جميل. إن حدث أي نقصان أو إيه أو زيادة في النسبة، إيش النسبة الحين عندنا؟ 50% هيك، 50% هكذا، هذه النسبة 50-50. جميل. إن حدث أي تغير، هتقول لي متى يحدث؟ 5 عوامل يمكن أن تحدث هذا التغير، سنشرحها، وهيك بنكون فرغنا إيه من شرح ما هو التطور، وفهمناه بطريقة مبسطة وسهلة. حين يحدث هذا التغير، يطرأ هذا التغير على هذه النسبة، يقال حدث ماذا؟ تطور، هذا الإيفولوشن. بس سؤالي لكم الآن، سؤالي لكم الآن، تتوقع هذا الإيفولوشن يكون مايكرو ولا ماكرو؟ مايكرو طبعاً، تبقى الدببة دببة، ولا مش صحيح؟ ربما يحدث ويختلف، تصبح مثلاً نسبة الهل أو نسبة الفاتح 70% ونسبة الغامق 30. تغير التردد تبع المستودع الجيني أو لم يتغير؟ تغير من 50-50 ل70-30، تطور قال لك هذا. أي بس هذا مايكروي، أي مايكرو التعريف، بس هذا تعريف مايكروي للمايكرو، إحنا نريد دائماً الماكرو، بس لن نفهم الماكرو إلا إذا فهمنا كما قلت لكم المايكرو، لازم نفهمه بشكل جيد وواضح وسلس بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أي تغير في تردد المستودع الجيني، يعني في نسب توزيع الجينات، تمام؟ يعتبر هو التطور، يعتبر هو التطور. الآن سنأتي للنقطة الأخيرة في شرح ما هو التطور، ما هي العوامل الخمسة التي يمكن أن تؤثر على ماذا؟ على تردد المستودع الجيني، يعني على النسبة، على هذه النسبة. العامل الأول أن يحدث تقلص في عدد أفراد العشيرة، البوبوليشن هؤلاء، احنا قلنا كم كانوا؟ مثلاً كانوا 20، وباء دهم الجزيرة، وباء معين، إبيديميك يعني بطريقة وبائية، أجت إبيديميا، صار في وباء، مات 10 من الدببة، ونجا كم؟ 10، نجا 10. الآن لا ندري مبدئياً الذين نجوا أوج، حيصير في عندنا تطور. ليش؟ نحن شرحنا نصف هذه المسألة حين تحدثنا عن موضوع تناسل أو تكاثر، عفواً تكاثر الأميبا، وهو تكاثر لا جنسي، يعني لا يحتاج فيه الفرد إلى إيه؟ إلى فرد آخر، ما فيه، فيش في الأميبا ذكر وأنثى، أميبا كائن وحيد الخلية، كائن بدائي وحيد الخلية مثل البكتيريا يعني، وحيدة وحقيقية النواة، حقيقية النواة. بدنا الآن في التكاثر الجنسي مثل تكاثرنا إحنا وتكاثر الحيوانات عموماً، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى في الجاميتات كما يقال. طبعاً الجاميتة إيش هي؟ الخلية الجنسية يعني، يعني الحيوان المنوي من الرجل أو البويضة الإكسل يعني من المرأة الأوفيوم، هاي يسمى إيه؟ الجاميتة. عندنا هي جاميتة الرجل، جاميتة المرأة، يحتوي كل منهما على نصف الحقيبة ماذا؟ الوراثية، تعلمون هذا كيف؟ معروف هذا، لن نشرحه. جميل. فالآن طبعاً في علم الأحياء وعلم حتى الأجنة يحدث دائماً للجينات الإنسانية اللي هي موجودة على التمام في كل خلايا باستثناء طبعاً إيه؟ كريات الدم الحمراء، أنها هي لا نواة فيها، ودي أن يهد دائماً إيه في النواة، ما علينا، المهم لكن عموماً في كل السوماتيك سيلز أو الخلايا البنائية، الخلايا البدنية، لدينا 46 زاوية كروموزوماً، يعني 23 زوج من الكروموزومات. واحد يقول لي بس أنت ذكرت قبل شوية أن احنا بنتشابه مع القرود 99%، القرد كم عنده؟ 24 كروموزوم، 24 زوج يعني 48 كروموزوم، كيف نتشابه معهم؟ هذا كان تحدي كبير لعلماء التطور، تقول لي أنت 1%، 1% إيش؟ هو بيزيد عنك ايه؟ بيزوج من الكروموزومات، عنده 48 كروموزوم، انت عندك 46. علماء تطور بذكاء، بذكاء رهيب، قالوا لازم في حل. وحنعود لهذه لما نتحدث عن نظرية التطور من جهة المؤيدات ايضا في الحلقات المقبلة باذن الله، في الاسابيع المقبلة. وفعلا وجدوا الحل وكان مذهلا، مذهلا بشكل حقيقي. قالوا لازم يكون في كروموزوم اخر عند الانسان التحم ايه؟ باحد الكروموزومات، صار في التحام. يعني حنلاقي ماذا؟ حنلاقي اكثر من طرف وحنلاقي مركزين. شفت؟ ان وجدنا هذا بيطلع نظريا 100%، والانسان في الاصل عنده 24 زوج من الكروموزومات. صار في التحام فقط. وجدوا هذا ومصور، وتشوف انه ايه؟ مركزين، مش مركز واحد، 100%. واي كروموزوم؟ نمبر 2. الكروموزوم 2 هو هذا. طويل وعنده مركزين، سبحان الله، شيء عجيب. يعني في الاصل كم؟ مثل الشمبانزي، عندنا 24 زوج مش 23. علم، علم يا اخي. علم عجيب وجميل وسبحان الله. قد جعل الله لكل شيء قدره، كل شيء عنده قانون وعنده شيء يدل عليه، كل شيء عنده مفتاح. ما في شيء ضايع هيك. لكن بدها صبر وبحث ومواصلة البحث، وهذا جمال البحث إيه؟ العلمي وجمال عقل الإنسان المرتب. نرجع، ما لنا علاقة بشيء هذا. العلماء يقولون يحدث إعادة الخلط، إعادة إيه؟ الخلط مرتين في الإنسان وفي الحيوان. بتتكاثر جنسياً مرتين، بصير في إيه؟ ريكومبينيشن، مش مرة واحدة. طبعاً جينيتك ريكومبينيشن. وين المرة الأولى؟ المرة الأولى هو هذا، لما بتنصف الجينوم وبتأخذ الجميتة نصف هذا إيه؟ الجينوم. هذا أول إيه؟ تخليط. المرة الثانية وهي الأهم، لما بتيجي عنا إيه؟ جميتة الرجل أو حيوان المنوي من الرجل، حيمن يعني، مع البويضة وإيه؟ ويتلاقحان. هذا يدخل في هذا، الحيوان المنوي يخصب البويضة، تمام؟ هنا بصير في عنا إيش؟ بصير في عنا الخلطة الثانية، الخلطة الثانية. طبعاً معروف من المهم جداً في موضوع التطور أيها الإخوة أن يكون لدينا ذرية كثيرة. كل ما كان في إنجاب أكثر، ذرية أكثر، بكون في ماذا؟ إمكانية للتنوع أكثر، تنوعات بتصير إيه؟ أكثر. لماذا؟ مع كل خلطة جديدة بيطلع لنا إيش؟ أشكال جديدة. نرجع إلى فكرة المستودع أو مستودع الجينات، مستودع الجينات، الجين بول. هذا إحنا قلنا مثلا هنا إيه؟ 10 جينات للفاتح، 10 للغامق. لو افترضنا أنها إيش؟ أوراق، هذه ملونة، هذا بلون مثلا أصفر وهذا بلون إيه؟ بني. هذه 10 معزولة وهذه 10 معزولة. الآن إيش؟ خلطنا الأوراق، صحيح؟ وبتيجي تفتح أنت تشكيلات، يعني أصفر أصفر أبيض، أصفر أصفر أصفر أبيض، تخلط شيء مختلف تماماً، أبيض أبيض أبيض، أصفر أبيض أصفر أبيض، أصفر أصفر أبيض، كل مرة تشكيلات. لكن في نهاية المطاف النسبة ثابتة 50-50، صح؟ لأنه 10 إيه؟ أبيض، 10 بني مثلاً، 10 أصفر، 10 بني. هذا الريكومبينيشن، أشكال جديدة والنسبة إيش؟ ثابتة. أشكال جديدة والنسبة ثابتة. فهذا مع كل تزاوج يا إخواني، مع كل تزاوج بصير عندنا إيه؟ ريكومبينيشن، أشكال جديدة. وأحياناً كمان يحدث لدينا شيء جديد. هذا العامل الثالث، هذا العامل الثالث. لذلك هذا بسموه إيه؟ بسموه التحدر مع التعديل، descent with modification. طبعاً كل مرة شكل جديد كذا. وحنشوف بعدين هذا كله إيش بيفيد في إيش. هذا كيف ممكن نصب هذا في صالح التطور؟ لحد الآن غير مفهوم. هذا بصير مفهوم بالعنصر الخامس. حنشوف إيش العنصر الخامس اللي بيستغل كل هذه الأشياء علشان يعمل لصالح التطور، ونلاحظ أنه أصبح لدينا ماذا؟ تطور. جميل. إذن أول عامل زي ما قلنا من العوامل الخمسة، تقليل عدد السكان، تقلص عدد السكان. العامل الثاني قلنا إيه؟ التزاوج، الميتينج. العامل الثاني هو إيه؟ التزاوج. العامل الثالث الطفرة، شرحناها، ميوتيشن. ميوتيشن، عامل الطفرة شرحناها في الأميبا. ونفس الشيء في الإنسان، ونفس الشيء في الإنسان. لما بصير عندنا إيه؟ الانقسامات المتوالية هذه، دائماً بصير عندنا إيش؟ الاستنساخ، هذا النسخ، ريبليكيشن. وزي ما هو دي ان ايه بنفس الطريقة، مرات بصير في ايه؟ خطأ، خطأ في الحرفيين القاعدين هذولا، صار في خطأ معين، هذه طفرة. طبعاً في معظم الطفرات يا إخواني مؤذية ولا مفيدة، خاصة في عالم الحيوان مش في عالم النبات، في عالم الحيوان معظم الطفرات على الإطلاق مضرة ومميتة، فيتول فتال بالألمان يعني، قاتلة ومضرة، تسبب السرطانات، كانسر، سرطانات، تسبب إيه الزوائد، تلاقيه إيه مثلاً بستة أصابع، بثمانية أصابع، برأسين، بأربعة أذان، بعين زائدة، شيء عجيب. كل أنواع أنوميلز هذه أو أنواع الشذوذات ناتجة عن ماذا يا أخواني؟ عن الطفرات، ناتجة عن ماذا؟ عن الطفرات. بصير في طفرات طبعاً، أحياناً بتكون الطفرات مفيدة زي ما قلنا إيه؟ العيون الزرق يعني، في ناس بيحبوا هذا اللون، بيعتبروه ميزة، بيعتبروه ميزة، مزية معينة يعني، لكن معظم الطفرات مضرة. حصلت طفرة معينة كما في الأميبة تماماً، انتهى، هذه ثبتت. لماذا؟ لأنها ستنسخ نفسها أيضاً، حيصير في نسخ بعد ذلك ودائماً حتظلها موجودة كأنها نسخة أصلية يعني، كأنها نسخة إيه؟ أصلية. وقد تحدث بعدين طفرة أخرى. طبعاً علماء التطور يزعمون أن من الطفرات المفيدة ما يتراكم عبر ملايين السنين، طفرة اليوم بعد 10,000 سنة طفرة ثانية، بعد 1,000,000 سنة طفرة ثالثة، بعد كذا، وقالوا بعد ممكن بعد 200,000,000 سنة 300,000,000 سنة أنت تلاقي إيه؟ طبعاً ضمن عوامل أخرى مش بس بالطفرة لحالها. داروين لم يعول على الطفرة، لم يهتم بالطفرة. داروين كانت معلوماته عن علم الخلية أصلاً، علم الخلية كله أصلاً أيام داروين كان علماً بدائياً تماماً، كان ينظر إلى الخلية كما قلت مرة في خطبة على أنها تقريباً كيس من الهلام، كيس فيه مادة هيك سيتولزمية وخلاص يعني، شيء بسيط، نظرة بسيطة جداً سطحية. لذلك نظريات الوراثة أيام داروين بما فيه نظرية داروين ذاتها اللي هي نظرية إيه؟ شمولية التكوين، بان جينيسيس ثيري، نظريات بسيطة جداً وساذجة طبعاً الآن مرفوضة بالكلية في عالم إيه؟ الوراثة، ما لهاش أي مصداقية، سنشرحها إن شاء الله في وقته. نظرية إيه؟ داروين بالذات هذه اللي هي نظرية شمولية التكوين أو شمولية التخليق في الوراثة، نظريات ما لهاش أي قيمة علمية، فما كان عندهم الفكرة هذه بالمرة ولا يعرفون، ولا كان في موضوع جينات يعني، حتى كلمة جين يعني مورثة لأول مرة استخدمت سنة 1909 لأول مرة، وما كان عنده أي فكرة عن موضوع DNA هذا، هذا وقت إيش هذا؟ في أواسط الخمسينيات هذا اهتدي إليه والشكل المعروف هذا واتسون وكريك والجماعة. خلاص نكتفي إذن بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نكمل إن شاء الله في حلقة جائية أو قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.